الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لو نويت الأضحية وأردت أن أحلق قبل غروب الشمس أو قبل الساعة 12 بالليل، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد دل الدليل الصحيح الصريح الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم سلمة أن الأحكام المتعلقة بالأضحية باعتبار الأخذ من الشعر الذي يجوز أخذه تتعلق برؤية هلال شوال تتعلق برؤية هلال ذي الحجة، فمتى ما ثبت دخول شهر ذي الحجة فإن الأحكام تبدأ حينئذ، فيبدأ التكبير المطلق ويبدأ حكم النهي عن الأخذ من الشعر أو الأظفار أو البشر لمن أراد أن يضحي، وما قبل ذلك فإنه لا يتعلق به شيء من الأحكام، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فإذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله إذا رأيتم هلال ذي الحجة هذا وصف، وقوله فلا يأخذ هذا حكم، فهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف. والمتقرر في القواعد أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مسعر بعليته، فالعلة في النهي عن الأخذ إنما هو رؤية الهلال، فمتى ما ثبت دخول الشهر فإن الإنسان إذا أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وما قبل ذلك فيجوز له. ولكن لا بد أن أنبه على تنبيهين. التنبيه الأول: لا يجوز أخذ شعر اللحية مطلقا، لا في شهر، لا قبل شهر ذي الحجة ولا فيه ولا بعده، فإن حلق اللحية من الأمور المحرمة، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإكرامها وإرخائها كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الشهيرة المعروفة. والتنبيه الثاني: أن الإنسان لو خالف في أيام عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية وأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا، فإن الواجب عليه أن يتوب ولا يلغي ذلك مشروعية الأضحية في حقه، بل عليه أن يضحي، بل له أن يضحي إذا أراد، وعليه مع ذلك التوبة من هذا الأخذ، لأن من الناس والعوام من يظن أنه إذا أخذ شيئا في أثناء العشر فإنه محروم من التضحية، وهذا خطأ، والله أعلم.